أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبينات من فالآن باشروهن وابتغوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولي